يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ يا المنام أقوم وغدا تطابني الطعام أصوم لك حينما لذ المنام وقوم وغدا تطابني الطعام أصوم وأعف نفسي ما يلذ تقربا لك فاعف عني أيها القيوم لك فاعف عني أيها القيوم وبلا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم لمقصر يا خالقي وملوم يا ربي إن عذبتني فبما جنت نفسي التي هي في السراب تعوم يا ربي إن عذبتني فبما جرت نفسي التي هي في السراب تعوم ولئن عفوا فأنت رب غافر ولئن عفوا فأنت رب غافر ولأنت رحمن وأنت رحيم ولأنت رحمن